وحده ما يدفع الأرسل للآخر. أحيانا يعني نقول للمشتري أنت بالخيار، جيت واشتراه بعشرة آلاف ريال ووجد فيه عيب، العيب هذا مقابل ألف ريال، يقول إنك تأخذ من البائع ألف ريال مقابل العيب ويبقى عندك. قال لا أنا ما أريده أصلا. يقول طيب، هو كان يريد صنعة ونسيها، والفرق بين من يريد الصنعة ويسعى ألف ريال، أعد العبد أو أعد الرقيق وأعد ألف ريال مقابل السلعة أو الصنعة التي نسيها وهو لديه. نعم. لقول عثمان في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب يرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان، رواه مسلم. وعليه اعتمد الإمام. والأرض هنا ما بين قيمته ما بين قيمته بالعيب الأول وبالعيب الثاني، هذا هو الأرض. الأرش ما بين القيمتين. أنا اشتريت مثلا سيارة واشتريتها بمئة ألف، وجدت إن الجير تعبان، وجدت إن مثلا المكينة فيها كذا، وجدت إن الكلاتش فيه كذا. ذهبنا إلى أصحاب الخبرة، كانوا يحتاج إلى 5000 ريال. الخمسة هذه الأرش، أنا بالخيار إما أن يعطيني مقابل هذا الخلل وفي عيب، أو أعيد إليه السيارة ولوجود الخلل الذي فيها. نعم. والأرض هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين، ولا يرجع مختلف والدم عيبا مع أرض عيب حدث عنده فيه أيب أرض عيب حادث عنده زال عيبه فتذكر بسرعة نسيها. يعني هو نسي النجارة، نسي عرفة البلاط أو صنعة البلاط أو الكهرباء، بعدين تذكر ربطها، نسي ثم ذكر، نقول هذا ليس عيب، مدام ذكر ورجع إلى أصله وبدأ يعرف القواعد في يعني في الكهرباء وطريقة التسليك وطريقة التصليح ضبطها، نقول هذا لا يكون عيبا، بل نسي ثم رجع وعرف فهذا لا يعد عيبا. نعم. زال عيبه كتذكرة سرعة نسيها لفيرورة المبيع مضمونا على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول، بخلاف مشتري أخذ أرش عيب من بائع ثم زال سريعا فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش. وإن زلف بائع العيب بأن علمه وكتمه، علم أن السيارة هذه فيها عيب لكن ما خبر، ما قال ترى الماطور في كذا او ترى الجير في كذا او ترى السكان مثلا او التركسون او كذا، دلف علم بالعيب واخفاه. نعم. وان دلف بائع عيبا بان علمه فكتمه فلا ارد على مستلم تعجبه عنده، فانما يرد على ما هو عليه لان البائع كتم العيب ولم يبنه فهو يستحق العقوبة، فهو يستحق العقوبة لأنه كتم هذا العيب. نعم. وإن دلت بائع عيبا لأن علمه فكتمه فلا أرجع على مستلم تعجبه عنده لمرض أو جناية أجنبي أو فعل مبيع كإفاقة أو فعل مستلم كوطيه ذكرى أو ختم غير مكتوب ونحوه مما هو مأذون فيه بخلاف نحو قلع سن أو قطع، قلع سن أو قطع عضو من أعضائه. فهذه مسائل قلنا إنها دقيقة، وإنما ليكون طالب العلم على معرفة ودراية. فمر بنا في مقدمة المؤلف رحمه الله في الزاد حينما قال وربما حذفت منه مسائل نادرة وقوة وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام هذا قبل 600 سنة مثلا، فلذلك يذكر لنا المسائل مسائل دقيقة ليكون طالب العلم على معرفة ودراية وإلمام بها. فنكتفي بهذا القدر لنكمل الباقي إن شاء الله في درس يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث. ويوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يقول أرجوك أن تدعو لنا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا في جميع أمورنا. نقول اللهم وفقنا جميعا في جميع أمورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل الخير دوما يا رب العالمين. الإخوان يقول إن الطواف أطوف اليوم ثلاث مرات، يقول لا يعني لا عد أو لا حصر في ذلك، لو تفت اليوم 20 مرات.